السلام عليكم. يقول الناظم رحمه الله: تيمم المريض والمسافر للفرض والنفل، وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازة تعينت لا في جمعة أو سنة، إن عدموا كفاية من ماء أو خاف ذو سقم مزيد الداء أو من حدوث الداء أو بطء الشفاء بعادة أو عن طبيب عارف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: تيمم المريض والمسافر للفرض والنفل، وأما الحاضر. التيمم في اللغة معناه القصد، وفي الاصطلاح مسح الوجه واليدين، مسح الوجه واليدين بطهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين. يقول: تيمم المريض والمسافر، معناها المريض والمسافر يتيممان. والمرض هون لا تشترط شدته، معناه ولو كان مرض خفيفا فإنه يجوز معه التيمم للفرض والنفل، يتيممان للفرض ويتيمم للنفل معه. وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازة تعينت له جمعة. أما الحاضر الصحيح الذي لم يجد الماء، حاضر معناه ليس مسافرا، صحيحا معناه ليس مريضا، لم يجد ماء، فإنه يتيمم للفريضة، ولكنه لا يتيمم للجنازة إلا إذا تعينت عليه، ولا يتيمم للجمعة بناء على أنها بدل من الظهر. إذا قلنا بأن الجمعة بدل من الظهر فلا يتيمم لها، وإذا قلنا بأن الجمعة هي ظهر يومها فإنه يتيمم لها. أو سنة، أو سنة معناها على المريض ما يتيمم للنافلة وحدها إذا لم تكن تبعا للفرض. إذا عاد النافلة حدها لا يتيمم لها. السنن، السنن النوافل ما يتم منها. إن عدموا كفاية من مائية وخاف ذو سقم مزيد الداء، معناها على المريض والمسافر وهؤلاء يتيممان، ولا يتيممون إذا عدموا كفاية من مائي، ولا قاع وجدوا الماء ولكنهم مصابون بمرض لا يستطيعون معه مس الماء فإنهما يتيممون. أو خاف ذو سقم معناها مرض مزيد الداء، أو من حدوث الداء، مزيد الداء معناها زيادة المرض، ولا قاع حدوث مرض جديد، والله بطء الشفاء انه يتوخر عنه الشفاء، والله قال له بعادة، بطء الشفاء يعرف بعادة معناها من عادته على انه لا مس الماء يتوخر بلايه، والله قال له الطبيب عارف عنه ثلاث مس الماء، فهذه الحالات كاملة مباشرة يتيمم.